وحاطت بك الهموم وما ببالي أيا روحي هل ما صفى الوقت بيننا تعالي قاسمين إن وتعالي وقد أنت ناحت وأنت بقلبي يروح ناحت وأنت أيوة بقلبي روح يا روح يا لو تعلمين بحالي يا روح يا لو تشعرين بحالي معاذ الهوى لزقت طارقة النوى معاذ الهوى لزقت طارقة النوى وحاطت بك الهموم وما ببالي أو فبالي يا روحي أما أنا الأوان أما سمح الزمن يا ربي لنا لنا لنا لنا أما أنا الأوان نعم لنا لنا لنا تعالي قاسميني أنا همومي انت تعالي قاسميني أنا وتعالي انت تعالي قاسميني أنا وتعالي تعالي قاسمين النوى تعالي يا روحي تعالي قاسمين النوى نعم تعالي هل يضحك محسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى بالدمع منك مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. هل يضحك مأسور يا ربي أخاف؟ وتبكي طليقة؟ ويسكت محزون؟ آه ويندب سالي كم وكم كنت أتمنى بالدمع منك مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي يا ربي. دمعي في الحوادث غالي، والله غالي غالي. إيه يا روحي تعالي، آه يا روحي، آه يا روحي، بيني وبين حبي، بيني وبين حبي تقطعت أوصالي، وحلاح لي حبي يخونني إرسالي. أمد يد الرجاء لتبع روحي، فتصفع بي حوادث الليالي، تعود بي الكرات مرا ومرة، فتشن قلبي سهام النبال، فترميني يد الأقدار في عز محنتي، أقلب فيها عن يميني وعن شمالي. Oh! أنا بيني وبين بين حبي تقطعت أوصالي وإلا حلي حبي أنا يخونني إرسالي. نعم حبيبي فأنا بيني وبين بين حبي. نعم تقطعت أوصال وإلا حالي أنا حبيبي يخونني إرسالي إلا حليب حبي يخونني إرسالي. نعم حبيبي الدعاء يد الرجاء أهل لجمع لجمع روحي تصفع بي فتصفع بي تصفع بي حوادث الليالي. أهل يا إلى متى ربي يا نعم كم وكم أنا كم عمد يد الرجاء. نعم لجمع لجمع الشمل تصفع بي فتصفع بي. نعم حوادث الليالي إلى متى ربي وكم أنا عمدت يد الرجاء. نعم لجمع لجمع روحي تصفع بي تصفع بي بحوادث الليالي متى يا ربي يا نعم تعال تعود بي الكرات مرا ومرا. تعود بي الكرات مرا ومرا. لا تهدع لي الأشواق يوما مدى الحياة إلى أن يشاء الله حيث المنية أبدا. لا لا لا لا لا تهدع بي الأشواق يوما مدى الحياة إلى أن يشاء الله حيث المنية. الله الله مهلا. تعود وتعود بي الكرات نعم تعود وتعود بي الكرات مرا ومرة فتشل قلبي تشل قلبي سهام النبال سهام النبال فترميني يا رب ترميني يد الأقدار في عز محنتي أقلب فيها عن يميني وعن شمالي فيقضى علي وآلامي توقظني وأضحى ضحية المستحيل مع المحال. الله الله الله الله. تعود وتعود بي الكرات مرارا مرا ومرا يا رب. فتشل قلبي سهام النبال فترميني وترميني ترميني يد الأقدار في عز محنتي ترميني وترميني يا ربي. الله يا نعم ترميني يد الأقدار في عز بلوتي في عز محنتي أقلب فيها عن يميني وعن شمالي. ها يا رب. ربي اقلب كم وكم ترميني وترميني يد العقدر في عز محنتي يا ربي اقلب فيها عن يميني وعن شمالي فيقضى علي وألامي توقظني سبحانك يا رب لا توقظني إلا ألامي يا ربي يقضى علي يقضى علي وعلامي توقظني وأضحى ضحية المستحيل مع المحال يا رب أعلى هذا الحال يا ربي تكون حياتي أنا أم تلك قسمة في عالم التذكار كانت لي معالي إن كان هذا فلم النفور من هذا وورث الكلى وسط الزحام وفي هجوع الليالي نعم حبيبي يقضى علي وعلامي توقظني يا ربي يقضى علي وآلامي توقظني توقظني